قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام مطلعها قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. قوله سبحانه وقالوا، أي وقال أهل الشرك، لولا نزل عليه آية أي معجزة من ربه، فقالوا إنه ما من رسول إلا ونزلت عليه معجزة. فسليمان سخرت له الريح، وداود ألان الله له الحديد وسبحت الطيور معه، وعيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكذلك موسى أتاه الله العصا التي تحولت إلى حية عظيمة تسعى، وصالح أيده الله بناقة عظيمة خرجت كما طلب القوم بلا توالد. وكل نبي له معجزة، فأين المعجزة التي أوتاها رسول الله؟ فهذا كلام أهل الشرك. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، خرج لنا من هذه الصخور مياه نشرب، بلادنا ما فيها مية، خرج لنا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء تصعد في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى إن طلعت في السماء، لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وفي الآية الأخرى قالوا يا محمد لن نؤمن لك حتى تحيل لنا الصفا ذهبا، حول لنا جبل الصفا إلى ذهب. فربنا سبحانه وتعالى بين عدم سبب إجابتهم إذ قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني أرسلنا الآية إلى صالح، ناقة خرجت، طلبوا خروج ناقة، قيل من جبل وقيل من صخرة، خرجت ناقة هائلة لم يرى مثلها على وجه الأرض، لبنوها يقفي قبيلة ثمود بكاملها. قالوا أنت رجل ساحر، أنت ساحر، وعقروا الناقة. عيسى كان يحيي الموتى، قم يا ميت قم يا فلان، يقوم ويتكلم. قالوا أنت ساحر مبين، أنت ساحر خطير متدرب ماهر. موسى أتى بالعصا، قالوا ساحر. فالآيات لم تكن لتجدي مع من أراد الله غوايته. فنفس المنوال سار عليه كفار قريش، قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل لهؤلاء إن الله قادر على أن ينزل آية، ربنا ليس بعاجز عن ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. استفيد أمر: ليس كل من طلب طلبا يجاب إلى طلبه، ليس كل من طلب شيئا يجاب إلى طلبه، وإن ادعى أنه سيكون سببا في إيمانه، لو أراد الله له الهداية لاهتدى بدون هذه الآية. وإن كان الرسول قد أوتي قرآنا كريما أفضل آية وأفضل معجزة. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وما من دابة في الأرض، أي دابة تدب في الأرض تمشي لها دبيب على الأرض، أي دابة ولا طائر يطير بجناحيه. معلوم أن الطائر يطير بجناحيه، ولكن زيادة تأكيد. إلا أمم أمثالكم، يعني أمم مثلنا لها ترتيباتها كما أن لنا ترتيباتنا. يعني أنت إذا نظرت إلى أمة كالنحل مثلا، لها نظامها ولها ترتيبها في غاية من الإتقان، لها ملكة، لها عمال كما درستم أنتم في وهناك ذكور لهم مهام، كل فئة لها مهامها ولها ترتيباتها. كل أمة هكذا. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. إذا رأت نملة سكر في مكان دقيقة واحدة تجدها أتت بسرب النمل كله من ورائها، تمشي إلى حيث يتواجد الطعام ويأخذونه ويدخرونه ليقتاتون به، أو ليقتات به النمل في زمن الاحتياج. كل شيء أمة، كل شيء أمة وعالم كما يقولون، عالم النمل، عالم النحل، عالم الأسود. وإن شئت تابعت البرامج التي خرجت هذه الأيام ترى كيف يتعامل الأسد، وهو أسد، كيف يتعامل مع زوجته وكيف يتعامل مع ذريته مع نسله، وكيف التراحم الموجود، وكيف الفأرة إذا رأت الحية عن بعد قادمة كيف تأخذ أولادها بسرعة وتجري في غاية من السرعة، تأخذ هذا الولد وتقذفه في الجحر، وثاني وتقذفه في الجحر، والثالث وتقذفه في الجحر، وبعدها تحتاط لنفسها. فكل الدواب التي تدب على الأرض أمم أمثالنا. وإن كنا نحن البشر فضلنا عليهم، لكن المسؤولية علينا بين يدي الله أكبر من المسؤولية عليهم. إن الله قال ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. فما هذا التكريم؟ أسئلة، سؤالات ستسألها يوم القيامة. الأمم هذه تسبح كما نسبح. قال تعالى والطير صافات، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد عرف كيف يصلي وكيف يسبح، وكل قد علم الله الصلاة التي صلاها والتسبيح الذي سبحه. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، نفس الشيء في الطيور، العصافير، النسور، الصقور. أبو قردان انظروه إلى الأشجار كيف يتأتى ويأتي ببعضه البعض. قال إلا أمم أمثالكم، يعني لها رؤساؤها، لها ترتيباتها، لها إلى آخره. ما فرطنا في الكتاب من شيء. سبحان الله، قوله جل ثناؤه ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما المراد بالكتاب؟ هل المراد بالكتاب القرآن الذي بين أيدينا، أم المراد بالكتاب اللوح المحفوظ الذي عند الله الذي كتب فيه مقادير كل شيء؟ فاللوح المحفوظ مكتوب فيه مقادير كل شيء، الرزق الذي يساق إلى هذه الدابة كذا، هذه النملة سترزق في يوم كذا وكذا بكذا وكذا، ستموت هذه النحلة في يوم كذا وكذا، هذه ستظلم تلك، المظلمة صورتها كذا وكذا. كل شيء يتعلق بهذه الأمم مثبت في لوح محفوظ مقدر ومكتوب، وهذا القول فيما يبدو والله أعلم أشبه بظاهر الآية الكريمة هنا. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن العلماء من قال في الكتاب قولا ثالثا، ألا وهو أن هذه الأمم، كل هذه الأمم أعمالها مكتوبة عليها أيضا. شاة نطحت شاة وظلمتها، مكتوب هذه المظلمة في سجل. أسد اعتدى على أسد، مكتوبة هذه المظلمة في سجل. كل شيء صنع صنعته هذه الأمم مكتوبة، مكتوب. النملة هذه سرقت، كل شيء يخص هذه الأمم مستر ومكتوب في كتاب. مظالمها مكتوبة. قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى يقاد للشاة التي ليس لها قرون، تقتص من الشاة القرناء التي نطحتها. فهذه الآية تدل على عظمة ربنا. لا أنا ولا أنت نفهم لغات هذه الأشياء ولا نواياها ولا كيف تفكر ولا كيف تتكاثر ولا لا ندري عنها شيئا، لكن الله يعلم. الحوت السابح في قاع المحيطات، الله يعلم إلى أين يسير وما الذي ينويه وما الرزق الذي سيرزقه وما الهموم التي تعتريه. يعلم ربي سبحانه وتعالى كل ذلك. الوحش الكاسر في الغابة، يعلم الله سبحانه مستقره ومستودعه وفيما يفكر، والله الذي يسلطه على من يشاء ويكف شره عمن يشاء. وكل عمل يعمله مثبت أيضا في كتاب، مثبت أيضا في كتاب. فالآية دالة على عظمة ربنا. نحن بشر، أنا وأنت لا نستطيع أن نفهم لغة الناس الجلوس في أدغال أفريقيا مثلا، وإن تعلمت الإنجليزية والفرنسية وهو، لكن تجهل لغات أقوام. إذا كنت تجهل لغة من هم من بني جلدتك من أب واحد، لكن ربي سبحانه وتعالى يعلم لغة كل شيء ونوايا كل شيء، وما اقترفته الدواب وما اقترفته النسور الجوارح والصقور السوارح. ربي يعلم مستقرها ويعلم مستودعها ويعلم آجالها، متى تنقضي آجالها. يعلم تسبيحها الذي سبحته وصلاتها التي صلتها. ربي يعلم كل شيء عنها، وكل شيء مسجل مكتوب. ودل على هذا قوله: ثم إلى ربهم يحشرون، أي يجمعون. ولماذا يجمعون؟ يقاد للظالم للمظلوم من ظالمه، كما قال: حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. نملة بغت على نملة، تحاسب على بغيها، تحاسب على ظلمها. وهكذا قطة ظلمت قطة. أحيانا نرى القطط تتصارع، وقط قوي يستضعف قطا ضعيفا ويضرب ويضرب. هل تظن أن الله غافل؟ أحيانا قلوبنا ترق للقط المظلوم الذي يؤذى، ونضرب القط الكبير لعله يهرب. هل تظن أن الله يغفل، أو أن المظلوم لا يسأل ربه أن ينصره وأن يقتص له؟ لا أبدا، لا تظن ذلك أبدا، بل يقتص للمظلوم ممن ظلمه، يقتص للمظلوم. لا تظن أن الحياة عبث وهمجية وأن القوي يأكل الضعيف بلا حساب ولا عقاب. أبدا أبدا، لا يستوي المحسن ولا المسيء أبدا. إذا كان هذا في الدواب العجماوات ربنا سيحشرها كما قال ثم إلى ربهم يحشرون، ثم إلى ربهم يحشرون، وكما سلف يحشرون لقصاص المظالم فيما بينهم. فإذا كان هذا شأن الدواب فشأن بني آدم كذلك كما دلت عليه مئات النصوص. فمن ثم لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولئن رقت قلوبنا وذرفت عيوننا لقتل يحدث أو لسفك دم محرمة أو لصور تعذيب أو غير ذلك، فكل هذا في كتاب مسطور، كل هذا في كتاب مسجل مسطور. فنسأل الله أن يخرجنا وإياكم من الدنيا بأيد نظيفة غير ملوثة بدماء محرمة، وأن يخرجنا بألسنة عفيفة غير ملوثة بانتهاك الأعراض. وفي هذا المقام نشهد الله على براءتنا من كل دم مسلم أهريق بغير وجه حق، نشهد الله على براءتنا من كل دم مسلم أهريق بغير حق. فالدماء شأنها عظيم، حرمتها أشد من حرمة مكة يوم النحر. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، كذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. بل قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالحذر الحذر من أن تتلوث أيدينا بدماء زكية بغير حق، والحذر الحذر من أن تتلوث ألسنتنا بأعراض المسلمين وبأعراض المسلمات. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يختم لنا ولكم بخير وإيمان وحفظ وصون من كل ما يسخطه. اللهم آمين، اللهم آمين. قال تعالى ثم إلى ربهم يحشرون، ثم إلى ربهم يحشرون أي يجمعون يوم القيامة. إذن تلخص في قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء أن به ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أن الكتاب هو القرآن، ذكرت تفاصيل الأمم إجمالا. الثاني أن الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه الآجال وقدرت فيه المقادير. والثالث أن الكتاب كتاب الأعمال التي عملتها هذه الأمم، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم لا يفهمون. المكذبون بالقرآن عميان صم وبكم لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يفهمون في الظلمات، صم وبكم في الظلمات. من يشأ الله يضلله يستمر في الضلال كما هو، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. في الآية الكريمة أن الله يضل من يشاء، أن الضال من أضله الله، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وكان من السلف من تنزرف عيناه بالدمع ويقول ما الذي أدراني أن الله شاء أن يجعلني على صراط مستقيم، فيجتهد في الدعاء بالثبات حتى الممات. فإن القلوب يقلبها الرحمن كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال تعالى قل يا رسول الله أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ما شأنكم وما حالكم؟ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ هل ستسألون أحدا غير الله؟ إذا جاءتك الساعة هل ستسأل صنما؟ هل ستسأل حجرا؟ إذا أتاك العذاب من عند الله من ستسأل؟ من ستسأل؟ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون. كل الآلهة الباطلة ستذهب، لن تفكر في صنم ولا في أم ولا في أب ولا في أي شخص، بل إياه تدعون، تفردونه وحده لا شريك له بالدعاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فهذه مقيدة لقوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إن شئت. قال تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وتنسون ما تشركون، تنسون كل الآلهة الباطلة التي عبدتموها مع الله سبحانه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. قيل أن اللام هي الموطئة للقسم، أي والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. وماذا كان لما أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك؟ كذبت الأمم رسلها، كذبت الأمم رسل الله الكرام. قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أي فكذبت الأمم رسلها. فهذا المقدر في الآية الكريمة. فماذا كان؟ فأخذناهم بالبأساء، أخذناهم بالشدة، الجذب، المجاعات، والضر في الأبدان. يعني أرسلنا رسلنا للناس، فالناس كذبوا الرسل في الغالب، كما هو الحال الآن، يكذبون الدعاة إلى الله ويتهمونهم. قال تعالى فأخذناهم بالبأساء، أي قلة الطعام، قلة الشراب، قلة الماء، بالبأساء والضراء، الضر في الأبدان. ما السبب؟ ما السبب الذي من أجله تسلط المجاعات على الناس؟ ما السبب الذي من أجله تتسلط الأمراض والأوبئة على الناس؟ كانت أحيانا تأتي طواعين، طاعون والعياذ بالله، تصبح وأنت من قرية مثلا لا تستطيع عد من مات اليوم، قريتك صغيرة، مات فلان وفلان وفلان، 500 شخص من قرية، يتعذر على الناس دفنهم، يتعذر على الناس دفنهم. فكانت أمم تباد، كان الطاعون يجتاح بني آدم، مدينة صغيرة يقتل منها، يموت منها 4000 شخص، 5000 شخص، بكل ذلك بقدر الله، وتنزل بها أمراض وتنزل بها أوبئة. إلا أخذناهم بالبأساء والضراء. ما السبب في ذلك؟ لعلهم يتضرعون، لعلهم يقولوا يا رب اكشف عنا ما نحن فيه. فلعل الأحداث التي تمر بنا تحملنا على أن نقول يا رب تبنا إليك، أنبنا إليك، اصرف عنا الأذى يا رب، اجعلنا مستقيمين، اجعلنا ممتثلين أمرك، اجعلنا يا ربنا متبعين لرسلك الكرام، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب، اصرف عنا وعن بلادنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، والبلايا ما ظهر منها وما بطن، والنقم ما ظهر منها وما بطن. ويا رب إما ترينا ما يوعدون، يا رب فلا تجعلنا في القوم الظالمين. فالفتن والبلايا والبأساء والضراء تسلط على الأمم، تسلط على الأمم لعلة من العلل، وهي أن يدعوا ربهم. إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يقول يا رب اصرف عنا، نتمنى أن أهل بلادنا مع هذه الفتن التي تمر بهم ومع هذا القتل الذي انتشر وهو من أشراط الساعة من أشراط الساعة كثرة الهرج، القتل القتل، يرفعون أيدي وأكف الضراعة إلى الله، سائلين الله أن يرحمهم، نادمين على ما صنعوا من معصية لربهم سبحانه وتعالى. وما أرسلنا في قرية من نبي تالله، قال تعالى في الآيات الأخرى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وهنا قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. كان من الواجب إذا جاءك بأس الله أن تقول يا رب، أن تقول يا رب اكشف عنا، يا رب تبنى إليك، لكن تتمادى في الغي وتتمادى في الضلال وتتمادى في الإجرام، ما كان يليق بك هذا. وما انتفعت إذن بالابتلاء، ما انتفعت لا بالبأساء ولا بالضراء. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هلا إذا جاءهم بأسنا وعذابنا تضرعوا؟ ما حدث، ولكن قست قلوبهم، ولكن قست قلوبهم، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الشيطان قال: أنتم كويسين وأنتم على خير كبير، امشوا فيما أنتم فيه، امضوا فيما أنتم فيه. يا أخي قف، ارجع ارجع، فكر، هل أنت على أمر الله ورسوله أم أنت حائد وبعيد؟ الشيطان يزين العمل، يقول له امضي فيما أنت فيه، استمر. عياذا بالله من الشيطان ومن سبل الشيطان. كأننا نرى والله الآية رأي عين، والله كأننا نرى الآية رأي عين، تتحقق. البأساء والضراء يصاب بها الناس لعلهم يقولوا: يا رب انقذنا وسلم بلادنا واصرف عنها السوء واصرف عنها المكروه، لعلهم يفعلوا ذلك. لا، ما حدث أبدا أن رجعوا إلى الله، بل زين لهم الشيطان أعمالهم، حسنها لهم، زين لهم مزيدا من الظلم ومزيدا من الإجرام. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. القلوب قست، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فماذا الترتيب؟ ما الترتيب إذن في الأحداث؟ لأن القرآن هو خير كتاب ونظمه خير نظم على الإطلاق. فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به لم يتعظوا ولم يعتبروا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أغنيناهم من فضلنا، وسعنا عليهم في الدنيا غاية التوسعة، غاية التوسعة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا خلاص شعروا واطمأنوا خلاص أنهم تمكنوا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، آيسون من رحمة الله. يتوقع أنك ومع المعصية، أنك ومع الكبائر ومع الإجرام، يوسع عليك، متوقع هذا. حتى إذا فرحوا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، غنى أغنيناهم، صحة أصححنا أبدانهم، تقدم ورقي، تقدموا وترقوا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، آيسون من رحمة الله تعالى. فماذا كان بعد أن أخذوا بغتة؟ قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هكذا التسلسلات في كتاب الله، خير كتاب على الإطلاق، أنزل على خير رسول بواسطة أفضل ملك في خير البقاع، كتاب الله المنزل على رسول الله محمد بن عبد الله. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فيه أن الشخص الظالم إذا مات نحمد الله، نحمد الله، لأن النبي قال: مستريح ومستراح منه العبد الطيب، العبد الصالح يستريح من تعب الدنيا ونكدها ووصبها ونصبها. والعبد الصالح والعبد الطالح يستريح منه تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. وهنا قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم يقول تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم ماذا سيكون حالكم إذا أعماكم الله وأصمكم الله؟ قادر ربي على ذلك وليس بقادر؟ قادر سبحانه. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. فربنا قادر على سلبك البصر، ونعوذ بالله من ذهاب البصر وذهاب السمع والختم على القلوب. نسأله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا، وأن يجعله الوارث منا، وأن يحفظ لنا قلوبنا حية بالإيمان عامرة به. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ لا يأتينا به إلا أنت يا رب، ونعوذ بالله من البلاء. انظر كيف نصرف الآيات، ننوعها لهم ونذكرهم، ثم هم يصدفون، بعد ذلك ينحرفون ويميلون. هذا وقد قال تعالى في آيات من سورة ياسين: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. يعني نجعلك على حالتك التي أنت عليها، لا تستطيع أن تتصرف لا يمينا ولا شمالا ولا أماما ولا خلفا ولا أي حركة، كما نرى في الصور التي استخرجت هذه الأزمان لأقوام قد مسخهم الله على مكانتهم وتحجروا في أماكنهم، يبسوا في أماكنهم. ترى شخصا يفعل هكذا وهو ممسوخ على هذه الحال، ترى شخصا بصره إلى الشمال وهو ممسوخ على هذه الحال، تراه نائما مسخ نائما، تراه قائما أمم منوعة مسخت واستخرجت صورها في هذه الأزمان ممسوخة على مكانتها. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، بغتة مفاجئ، أو أنتم ترونه عن بعد. فالعذاب الذي يعذب الله به الناس أشكال وأنواع، ممكن وأنت جالس آمن مطمئن يأتيك العذاب بغتة، يأتيك العذاب بغتة وأنت جالس، واحد بيضرب رصاصة خطأ جاءت الرصاصة في صدرك، أو عمدا وأنت لا تتوقع أبدا أن يحدث هذا. ممكن وأنت جالس آمن في سيارة تمشي، سيارة فارهة تمشي مطمئن، فجأة تجد الأمور تبدلت ودخلت فيك سيارة من الخلف دمرتك. فهذه عذاب يأتي بغتة، وعذاب آخر يأتي وأنت متوقع مجيئه، وأنت منتظر مجيئه. شخص محكوم عليه بالإعدام وقال أنا تعدم يوم السبت، فمنتظر وقت الإعدام. قال صالح عليه السلام لقومه: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. بعد أن عقروا الناقة قال لهم صالح عليه السلام: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. بعد ثلاثة أيام سيحل العذاب حتما، لا مفر ولا محيص، فقد يأتي العذاب فجأة، وقد يأتي العذاب وأنت تنتظره، كما قال: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. وأنت نائم ممكن يأتيك العذاب وأنت نائم، ممكن وأنت نائم يأتيك البلاء، يسقط عليك سقف، يأتيك أي بلاء وأنت نائم، وممكن وأنت مستيقظ يأتيك البلاء وأنت تلعب في الظهر. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تعلم تدابير الله سبحانه. فالذي يلزمك ويسعك أن تكون دائما طائعا لله سبحانه وتعالى، وتترك الأمر لله، هو يتولى أمرك، وهو أرحم بك من أمك التي ولدتك، وأرحم بك من أبيك الذي يرعاك. فاترك أمرك لله وأنت محسن ممتثل أمر الله سبحانه وتعالى، مطيع له عز وجل، هو يتولاك. فقد قال: وهو يتولى الصالحين. فنسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ فهم الذين يبتليهم الله سبحانه وتعالى ابتلاء لا ينقطع، لأن العذاب إذا نزل حتى بأهل الإيمان وماتوا فأمرهم إلى خير إن شاء الله، أما أهل الظلم إذا نزل عليهم العذاب فمستمر في القبر عذاب، يوم القيامة عذاب، عند البعث عذاب، في الجحيم عذاب، كما قال تعالى في شأن قوم ثمود، في شأن قوم عاد: في يوم نحس مستمر، استمر بهم هذا العذاب، لم يفارقهم منذ أن نزل 7 ليال و8 أيام حسوما، مطلعها عذاب، استمر بهم إلى أن ماتوا، وبعد الموت عذاب، ويوم البعث عذاب، وفي النار عذاب. فصدق الله إذ قال: في يوم نحس مستمر، قال: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. في شأن أقوام آخرين استقر بهم العذاب فلم يفارقهم والعياذ بالله. فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يحفظنا وإياكم وبلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.